على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير ضمن هذه السلسلة من الدروس لإكمال ما تقرر شرحه من هذا المتن. كنا قد وصلنا إلى باب الشفعة. نعم، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفعة، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بالثمن الذي استقر عليه العقد. وشروطها خمسة: كون الحصة مباعة، الثاني كونها مشاعة من عقار، الثالث الطلب بها ساعة العلم بالبيع، الرابع أخذ المبيع كله، الخامس سبق ملك شفيع لرقبة العقار. ويلزم الشفيع أن يدفع الثمن للمشتري، وعلى المشتري إنظاره 3 أيام إن عجز عن دفعها في الحال، وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الزوج، لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. وأما تعريفه اصطلاحا عرفها المصنف، قال: هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بالثمن الذي استقر عليه العقد. نوضحها بمثال: أرض بينك وبين صديق لك، لك نصفها ولصديقك النصف. نوضحها بمثال: أرض بينك وبين صديقك نصفين، لك النصف ولصديقك النصف. تفاجأت بأن صديقك باع نصيبه، وأنت ترضى بشراكة صديقك لأنك تعرفه، وسيدخل عليك الآن شريك جديد ربما أنك لا ترضى بشراكته. فهنا تقول لصديق: كم بعت هذه الأرض؟ قال: بعتها مثلا ب100,000. تقول المشتري: خذ 100,000 وتكون الأرض هذه كلها لي، تكون الأرض كلها لي. يعني أنت بعتها ب100,000، خذ 100,000 والثمن الذي اشتراها به المشتري ورد عليه، فبدل ما يدخل معي شريك جديد تكون الأرض كلها لي. فالحكمة منها دفع ضرر الشركة، لأنك قد ترضى بشركة إنسان ولا ترضى بشركة إنسان آخر. وشروطها خمسة: الأول كون الحصة مباعة، يعني تكون انتقلت ببيع، لا تكون انتقلت مثلا بميراث ولا بهبة ونحو ذلك. الثاني كونها مشاعة من عقار، وهذا هو المذهب أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار ونحوه، ولا تثبت في المنقولات. القول الثاني أن الشفعة تثبت في المنقول، وهذا هو القول الراجح مختار عند كثير من المحققين. فلو كانت السلعة منقولة وهي مشتركة بينك وبين آخر، فلك حق الشفعة على القول الراجح. الثالث الطلب بها ساعة العلم بالبيع، يعني لا بد أن تطالب بالشفعة ساعة العلم ببيعها، فإن تأخرت سقط حقك في الشفعة. واستدلوا بحديث الشفعة كحل العقال، وحديث الشفعة لمن واثبها، رواه ابن ماجه. والقول الثاني أن حق الشفيع على التراخي، وأنه لا يسقط لو علم بها ولم يطالب بها، وهذا هو القول الراجح، لأن الأصل أن حق الشفعة كسائر الحقوق يبقى على التراخي. وأما حديث الشفعة كحل العقار والشفعة المناسبة، هذه كلها حديث صحيح، حديث ضعيفة لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية. الرابع أخذ المبيع كله، لو قال أنا أريد أن أشفع في نصف المبيع أو في ربعه، نقول لا، إما أن تأخذ المبيع كله أو تتركه، لأن أخذ جزء منه فيه ضرر. الخامس سبق ملك شفيع لرقبة العقار، أن يكون الشفيع مالكا لرقبة العقار قبل أن يبيع شريكه حصته، فلا يكون ملكه طارئا. فإذا تحققت هذه الشروط الخمسة، ونحن استبعدنا الشرط الثالث، قلنا على القول الراجح أنه لا يشترط، فتثبت الشفعة. ويلزم الشفيع أن يدفع الثمن للمشتري، فيقول المشتري: كم اشتريت هذا المشاع؟ إذا قال مثلا 100,000، خذ 100,000 وتكون هذه مثلا هذا العقار كله لي. وعلى المشتري انظاره، يعني على المشتري انظار الشفيع وإمهاله 3 أيام لأجل إحضار الثمن إن عجز عن دفعها في الحال. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ على مليء به، إن كان المشتري اشتراها بثمن مؤجل فيكون الشفيع أيضا يأخذها بثمن مؤجل إذا كان مليئا، أما إذا لم يكن مليئا قال وغيره بكفيل مليء، لا بد أن يأتي بكفيل مليء. طيب، لم يذكر المؤلف شفعة الجوار، هل تثبت شفعة الجوار أم لا؟ المذهب أنها لا تثبت شفعة الجوار، وقال بعض العلماء إن كان بين الجارين حق مشترك فتثبت شفعة الجوار، وهذا هو القول الراجح، اختاره جمع محققين من أهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصقبه، إذا كان بينهما اشتراك، اشتراك في جدار، اشتراك في مسيل، اشتراك في بئر، اشتراك في أي شيء فتثبت شفعة الجوار. أما إذا كان الجار مستقلا عن جاره تماما وليس بينهما أي اشتراك فلا تثبت شفعة الجوار. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوديعة، يلزم المودع حفظها في حرز مثلها، وإن تلفت من غير تفريط لم يضمن، وإذا أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله، فإن تعذر سافر بها إن لم يخف عليها في السفر، وإن خاف عليها دفعها للحاكم، ويقبل قوله بيمينه في التعدي والتفريط. الوديعة من ودع الشيء إذا تركه، ومنه قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك ربك، وسميت وديعة لأنها تكون متروكة عند المودع. وتعريفها اصطلاحا اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض، ولاحظ هنا أن الغرض هو حفظها، وبذلك نعرف أن الحساب الجاري في البنك ليس وديعة، وإن كان يسمى وديعة أو قسيمة إيداع أو أودعت، تقول أودعت عند البنك، لكنه في حقيقة ليس وديعة. إذا ما هو التكييف الفقهي للحساب الجاري؟ نعم، إذا قلنا أنه ليس وديعة، نعم، قرض. لا، قرض، القرض تعريف القرض دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله، أنت تدفع الآن هذا المال للبنك ويضمنه بكل حال ويرد لك بدله متى ما أردت، هذا هو القرض. متى يكون وديعة؟ لو كان وديعة لو أن البنك سيحفظ لك مالك ويسلمه لك متى ما أردت، لكن البنك الآن يتصرف في مالك، بل ربما أنت تودع المبلغ لدى البنك يأخذ المبلغ الذي أعطيته ويعطيه عميل آخر وأنت ترى يتصرف فيه مباشرة، فهذا يدل على أنه ليس وديعة بالمعنى الفقهي وإنما هو قرض. ولذلك فصاحب حساب الجاري يعتبر مقرضا والبنك يعتبر مقترضا، هذا هو التكييف الفقهي له. وما يسمى بالإيداع في البنك وقسيمة الإيداع هذا ليس إيداعا ولا وديعة بالمعنى الفقهي وإنما هو قرض. قال: يلزم المودع حفظها في حرز مثلها، يلزم المودع أن يحفظ الوديعة في الحرز الملائم والمناسب لها، وإن تلفت من غير التفريط لم يضمن، لأن يده يد أمانة، ومن كانت يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وإذا أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها، يعني إذا أراد أن يسافر وعنده وديعة ويخشى عليها فيردها إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله، وإلا عد مفرطا. فإن تعذر سافر بها إن لم يخف عليها في السفر، إن كان لا يخشى عليها في السفر يسافر بهذه الوديعة، وإن كان يخشى عليها فلا يسافر بها، وإن خاف عليها دفعها للحاكم. طيب، إذا كان لا يستطيع أن يحفظها ولا يستطيع أن يسافر بها يدفعها للحاكم، ويقبل قوله بيمينه بالتعدي والتفريط لأنه أمين، وإذا قلنا أمين يعني أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص، ويحصل إحياؤها إما بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو حفر بئر فيها، أو قطع ماء لا تزرع معه، أو غرس شجر فيها، ومن أحيا شيئا ملكه بما فيه من معدن جامد لا جار. إحياء الموات، عرف المؤلف الموات قال هي الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص، يعني الأرض التي ليس لها مالك وليست أيضا من اختصاصات، والاختصاص مثل يعني الطريق أو مسائل المياه والمحتطبات وما يحتاج إليه الناس، هذه الأراضي لا تملك بالموات. ويحصل إحياؤها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، بماذا يحصل إحياؤها؟ قال إما بحائط منيع، يعني بجدار، بتسويرها بجدار منيع، أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، بأن يحفر بئرا مثلا، أو يجري ماء من نهر ونحوه لا تزرع إلا به، أو حفر بئر فيها، أو قطع ماء لا تزرع معه بأن تكون فيها مياه أفسدتها فيحبس عنها الماء حتى تصلح للزراعة، أو غرس شجرا فيها. وهذه كلها أمثلة، ولذلك وهذه الأمثلة كلها ترجع للعرف. وعلى هذا نستطيع أن نقول إنه يحصل إحياء الموات بما عد إحياء عرفا، يحصل إحياء الموات بما عد إحياء عرفا. وقديما لم يكن للأراضي كبير قيمة، وكانت تبذل يعني بالمجان أو شبه مجان. أما الآن فأصبحت الأراضي لها قيمة كبيرة، بل الآن من أراد أن يبني بيتا قيمة الأرض أكثر من قيمة البناء. الآن قيمة الأرض أكثر من قيمة البناء، ما كان هذا معروفا في العصور السابقة. فمع هذا التشح من الناس على الأراضي، هنا يتدخل ولي الأمر فينظم إحياء الموات، وتجب طاعة ولي الأمر، لأن هذا من المعروف الذي تجب طاعته فيه. لو ترك كل إنسان يحيي أرضا ويقول هذه الأرض لي، الناس سيحصل بينهم من النزاعات والخصومات ما الله به عليه، لأن الأراضي الآن أصبح لها قيمة، وأصبحت لها يعني أصبحت مستودعة للثروة ولها قيمة كبيرة. فهنا يعني ولي الأمر يتدخل، وهذا يعني هو الواقع، أن ولي الأمر وضع تنظيمات وترتيبات لإحياء الموات، فتلزم طاعة ولي الأمر والعمل بهذه التعليمات في إحياء الموات. قال: ومن أحيا شيئا ملكه بما فيه من معدن جامد لا جار. يعني إذا أحيا شيئا، من أحيا أرضا ميتة فهي له، ويكون في ذلك المعادن الجامدة، أما الجارية فلا تملك بالإحياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الجعالة، هي جعل مال معين لمن يعمل له عملا مباحا، وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل، وإن فسخ العامل فلا شيء له. الجعالة بتثليث الجيم، جعالة وجعالة وجعالة، كلها صحيحة، وهي اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء معين. تعريفها اصطلاحا: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا. جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا، كأن يقول مثلا: من رد ضالتي فله كذا، من بنى هذا الحائط فله كذا، من وجد محفظتي فله كذا، هاي تسمى جعالة. قال: هي جعل مال معين لمن يعمل له عملا مباحا. وعند الجمهور هي جائزة، خلاف الحنفية الذين منعوها للغرر. هي فيها غرر، لكن الغرر هنا مغتفر، ليس كل غرر ممنوع شرعا. وإلا عندما تقول: من رد جمل الشارد فله ألف، ربما أنه يجد الجمل الشارد في ساعة ويرده لك ويأخذ الألف، أو يبقى شهر يبحث عنه ويأخذ الألف، ففيها غرر. لكن يعني المصلحة المترتبة عليها أعظم. وقد جاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن نفرا من الصحابة نزلوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، يعني لم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فقالوا: هل فيكم الراقن؟ قال أحد الصحابة، وكان من معه لا يعلمون أنه يرقي، قال: إني والله لا أرقي، لكن أنتم لم تضيفونا، فلن أرقي سيدكم إلا بجعل. قالوا: نجعل لك قطيعا من غنم. فرقى سيدهم بسورة الفاتحة فقط، جعل يقرأ: الحمد لله رب العالمين وينفذ، الرحمن الرحيم وينفذ، سبحان الله. قام كأنما نشط من عقال، وما به قلبة، ما به وجع ولا أي شيء. انظر إلى قوة تأثير القرآن، خاصة سورة الفاتحة. ثم لما أخذ الصحابة هذا الجعل، قطيع من الغنم، شكوا هل يجوز أو لا يجوز، قالوا: إذا نستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام للراقي: وما يدرك أنها رقية؟ كيف عرفت أن سورة الفاتحة رقية؟ هي أعظم ما يسترقى به. ثم قال: خذوه، يعني خذوا الجعل، واضربوا لي معكم بسهم، تأكيدا لحلها، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا الحديث هو الأصل في الجعالة، لأنه أخذ جعل وقرم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. قال: وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل، وإن فسخ العامل فلا شيء له. يعني هذه جعالة، قال: من رد جمل الشارد فله 1000. ثم إن العامل قال: أنا الذي سأقوم بهذا، ثم العامل فسخ لا شيء له. لكن الجاعل قال: أنا قلت من رد جمل الشارد أنا أفسخ العقد. يقول المؤلف هنا: لزمه أجرة المثل. يمكن هذا يتضح مثال، لو قال: من بنى لي هذا الحائط فله كذا، فقام إنسان وبنى مثلا 3/4 الحائط، قال الجاعل: أنا فسخت العقد. فهنا يقول: لزمه أجرة المثل. ننظر كم أجرة المثل في بناء هذا الحائط، فيعطى العامل قدر أجرة المثل. وقال بعض العلماء: يكون للعامل حصته من الجعل وليس من أجرة المثل، فإنه ربما يكون قد أراد بناء هذا الحائط بسبب أن الجعل كبير، يعني حائط مثلا بناءه صعب، قال: من بنى هذا الحائط فلو 10,000. فلما بنى 90% منه قال الجعل: فسخت الجعالة. طيب كم يستحق هذا العامل؟ قالوا: أجرة المثل ربما 1,000 ريال فقط، وهو ما أتى إلا لأجل الجعالة، لأجل أن الجعل كبير. فيقولون: تمام العدل نقول حصته من الجعل وليس من الأجرة، فنقول الجعالة 10,000 وأنت الآن جزت 90%، إذن يكون لك 90% من 10,000، وهذا أقرب للعدل، قد رجحه الشيخ عبد الرحمن السعدي وجماعة من أهل العلم، وهو القول الراجح أنه إذا فسخ الجاعل يكون للعامل حصته من الجعل وليس من أجرة المثل. الله إليكم. قال رحمه الله: باب اللقطة. هي 3 أقسام: الأول يجوز التقاطه ويملك به، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما، لكن إن وجد صاحبه رده إليه إن كان باقيا. الثاني لا يجوز التقاطه ولا يملك بتعريفه، كالضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر. الثالث ما عدا ذلك من الحيوانات كفصلان وشياه ونحوهما وأثمان وأمتعة، فله التقاطه إن أمن نفسه عليه، وإلا فكغاصب حكما، ويعرفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا، ثم يملكها بعده حكما، ولا يتصرف فيها إلا بعد معرفة جميع صفاتها، فمتى جاء صاحبها وصفها دفعها إليه. اللقطة هي مال أو مختص ضل عن ربه، ولاحظ هنا أنه ضل عن ربه، يعني مال ضائع. أما لو كان هذا المال معلوما فيجب رده لصاحبه. وتنقسم إلى 3 أقسام: الأول يجوز التقاطه ويملك به، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس كصوت ورغيف ونحوه، يعني ما يجوز أخذه والتقاطه من غير تعريف، وضابطه ما لا تلتفت له همة أوساط الناس. أوساط الناس مالا وخلقا، فأوساط الناس مالا يعني لا يكون غنيا ولا يكون فقيرا، وخلقا لأن أحيانا الغني تتعلق نفسه بالشيء الحقير، يكون بخيل غني لكنه بخيل، وأحيانا بعض الفقراء ما تتعلق نفسه حتى بالشيء الكبير. فإذا أوساط الناس خلقا ومالا، كالشيء اليسير مثلا قلم بريال مثلا وجدت في الطريق يجوز أن تأخذها من غير تعريف. طيب وجدت 5 ريالات ملقات في الطريق يجوز؟ نعم. 10 ريالات يجوز. 50 ريال؟ لا، 50 ريال تلتفت لهمة أوساط الناس، تلتفت، لكن 5-10 ريالات يمكن 20 ريال 30 يعني ما تلتفت. فالشيء اليسير إذن يجوز أخذه والتقاطه بلا تعريف، بشرط أن يكون لقطة. انتبه، لأن بعض الناس يأخذ الشيء اليسير ويقول حكم اللقطة، هذا غير صحيح. إذا كان معلوما صاحبه يجب أن ترد على صاحبه، حتى لو كان 0.5 ريال، حتى لو كان قلم بربع ريال يجب أن ترد على صاحبه. لحديث أبي أمامة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضية من أراك. ما هو القضية من أراك؟ عود السواك، حتى وإن كان عود السواك، ما دام أن صاحبه معلوم يجب رده على صاحبه. لكن إذا كان لقطة وكانت لا تلتفت له همة أصوات الناس فيجوز أخذه والتقاطه بلا تعريف. قال لكن وجد صاحبه رده إليه إن كان باقيا، إن وجد صاحبه فإنه يرده إليه، وهكذا كان صاحبه معلوما. الثاني لا يجوز التقاطه ولا يملك بتعريفه كالضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر، لا يجوز ما لا يجوز التقاطه ولا يملك بتعريفه مثل الإبل، ومثل أيضا الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالبقر ونحوها التي لا يخاف عليها. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال ما لك ولها دعها فإن معها حذاؤها وسقاؤها تريد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها، فهذه لا يجوز التقاطها ولا أخذها مطلقا. القسم الثالث ما عدا ذلك من الحيوانات مثل الغنم مثلا والفصلان يعني صغار الإبل ونحوها، وأثمان مثل الأوراق النقدية مثلا وذهب ونحوه وأمتعة، فله التقاط إن أمن نفسه عليه، وأيضا كان له قدرة على التعريف، إذا كان يغلب على نفسه أنه سيقوم بواجب التعريف يلتقطه. أما إذا كان يعرف من نفسه أنه إنسان فوضوي ولن يقوم بالتعريف سنة كاملة يترك، لا يعرض ذمته للخطر. ولهذا نقول إن أمن نفسه وكان عنده قدرة على التعريف، وإلا فكغاصب حكما، يعني إن لم يأمن نفسه يكون حكم حكم الغاصب، لا يجوز له أخذ هذه اللقطة. طيب بعض الناس يجد لقطة، يجد له مثلا 1000 ريال ويأخذها ويتصدق بها، هل هذا التصرف صحيح؟ هذا غير صحيح، هذه لقطة يجب أن تعرفها سنة كاملة، وإلا تركها لا تأخذها. أما تقول أخذها وتصدق بها ليس لك ذلك، الواجب تعريفها، تعريفها سنة كاملة وإلا تركها. قال ويعرفها في مجامع الناس غير المساجد، لأن المسجد لا يجوز فيه نسجان الضالة، والتعريف المرجع فيه للعرف، وفي وقتنا الحاضر أصبح التعريف سهلا جدا. فاللقطة التي وجدتها تضع رقم الجوال، تقول عثر في هذا المكان على لقطة وتصفه وصفا مجملا، فمن كانت له فليتصل على هذا الرقم، وتبقى هذه اللافتة أو اللوحة سنة كاملة، اتصل عليك أحد وإلا فهي لك. قال حولا كاملا ثم يملكها بعده حكما، يملك إذا عرفها سنة كاملة ولم يأتي صاحبها فإنه يملكها حكما، بحيث لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة جميع صفاتها، وبحيث أيضا متى جاء صاحبها فوصفها دفعها له. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب اللقيط هو طفل منبوذ أو ضال لا يعرف نسبه ولا رقه، فالتقاطه وإنفاق عليه فرض كفاية، وهو مسلم إن وجد في بلاد الإسلام، ويلحق بمن أقر به إن أمكن كونه منه، وما وجد معه أو قريبا منه فله، وينفق عليه منه وإلا فمن بيت المال، وحضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن حاكم، وديته وميراثه لبيت المال، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا من تلحقه به القافة. اللقيط عرفه المؤلف قال هو طفل منبوذ أو ضال لا يعرف نسبه ولا رقه، يوجد طفل رضيع لا يعرف والده، فهذا هو اللقيط. حكم التقاطه قال فالتقاطه وإنفاق عليه فرض كفاية، يجب على المسلمين التقاطه والإنفاق عليه، وهو مسلم إن وجد في بلد الإسلام يحكم له بالإسلام، ويلحق بمن أقر به، لو أقر به شخص من الناس يلحق به نسبا من غير بينة، لأن الشريعة تتشوف لحفظ الأنساب، إن أمكن كونه منه، يعني بأن لا يكون الذي أقر به مثلا صغيرا لا يمكن أن يولد لمثله مثلا فلا يلحق به، وما وجد معه أو قريبا منه فله، لأن الظاهر أنه ماله، وينفق عليه منه يعني من ماله الذي له، وإلا فمن بيت المال، إن كان لهذا اللقيط مال ينفق عليه من ماله، إن لم يكن له مال فينفق عليه من بيت مال المسلمين. وهذا هو الذي عليه العمل الآن، يعني اللقطاء يوضعون في دور الرعاية الاجتماعية والدولة تصرف عليهم، هي التي تنفق عليهم وتقوم بشؤونهم. وحضانته لواجده الأمين، يعني أولى الناس بحضانته لواجده إن أراد حضانته، وينفق عليه يعني حاضنه بغير إذن الحاكم، لا يحتاج إلى إذن الحاكم، ينفق عليه من نفسه إن أراد، وإن طلب النفقة يعطى من بيت المال. وديته وميراثه لبيت المال، لو قتل مثلا وكان له دية تكون الدية لبيت المال، وهكذا لو كان له ميراث إرثه لبيت المال أو ميراثه لبيت المال. وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا من تلحقه به القافة. متى يدعي الجماعة اللقيط؟ يدعون اللقيط إذا كان ذا ثروة، إنسان لقيط لكن فتح الله عليه ورزقه أموال عظيمة، فسيأتي أناس كثير كل يدعي أنه أبوه أو قريب له حتى يرثه. فإن وجد بينة فالقول قول صاحب البينة، إن لم يوجد بينة قال من تلحقه به القافة، وهم الذين يعرفون النسب بالشبه. وفي الوقت الحاضر يغني عن القافة البصمة الوراثية أو ما يسمى بالحمض النووي، وهذه يعني أدق من القافة. فمن ادعى نسب هذا اللقيط ينظر هل يلحق به بموجب الحمض النووي أو البصمة الوراثية، وإلا فلا. نعم.